بقى الكلام على بيان حكم صلاة الجماعة، وأن الصحيح أنها واجبة، وأنه لا بد أن تكون في المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافقون قوم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأول ما ظهر النفاق في هذه الأمة بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش لحقهم الذعر والرعب وخافوا من المسلمين، فجعلوا يقولون إذا لقوا الذين آمنوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فظهر النفاق بعد غزوة بدر، فصاروا يظهرون للإسلام للمسلمين أنهم مسلمون، وإذا رجعوا إلى الكفار اليهود أو غير اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكانوا يتسترون يذكرون الله، لكن لا يذكرون الله إلا قليلا، يأتون إلى الصلاة لكن لا يأتون إليها إلا رياء وسمعة، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له: نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله كذبهم فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولما كانوا لا يأتون إلا رياء وسمعة صاروا يستثقلون الصلوات، لأنهم لا يأتونها عن رغبة والعياذ بالله، بل عن خوف من الناس ومراءاة لهم. وإذا كانوا إنما يأتون من أجل مراءاة الناس ثقلت عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار مضيعة تجعلهم يشاهدون حتى يراؤوا في صلاتهم. وأيضا صلاة العشاء تأتي في ابتداء النوم وصلاة الفجر في انتهاء النوم، فهم يفضلون الراحة على الصلاة، فلذلك صار أثقل الصلوات عليهم أي على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أولا لأنهم لا يشاهدون في هذا إن وجدوا أو فقدوا، والثاني أنهما تأتيان في وقت النوم، فلوجود الداعي وعدم الدافع صارت ثقيلة عليهم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا ليخبر أن الصلوات ثقيلة على المنافقين، ولكن من أجل أن يحث الأمة على الإتيان إلى الصلوات وحضور المساجد، وأن تكون الصلاة عليهم خفيفة، بل ينبغي أن يكون قلب الإنسان معلقا بها، كلما فرغ منها اشتاق إليها، حتى يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإذا دخل فيها فلتكن قرة عينه، حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمؤمن هذه حاله مع الصلاة، هي قرة عينه وأنس نفسه يرتاح لها ويشتاق إليها، قلبه معلق بها دائما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لكن المنافقين والعياذ بالله يتأخرون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يشهدونها إلا رياء وسمعة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت إذا وجدت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاتهمها بالنفاق، لأنك شاركت المنافقين في ثقل الصلاة عليك. وإذا رأيتك مرتاحا إليها تحبها وتألفها وتستأنس بها فتفاءل خيرا وأحسن الظن بالله عز وجل، فإن هذه علامة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب وما في التهاون بهما من العقاب لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبوا، يعني على الركب، يعني حتى لو كانوا لا يستطيعون المشي لأتوا إليهما. وقد سبق في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو يجد عرموس من اللحم أو مرماتين حسنتين وهما ما بين أضلاف الشاة أو ما بين أضلاعها، يعني شيء زهيد من اللحم لأتى إلى الصلاة، ولكن لا ولكن حرم الأجر والثواب والخير لأن إيمانهم إما مفعول بالكلية كالمنافقين أو ضعيف. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي. ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة، وكلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى لا يبصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ترك الصلاة، فقال: إنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد لا تسقط حتى عن الأعمى، بل يجب عليه أن يدبر من يقوده إلى المسجد حتى يحضر إلى المسجد، هذا إذا كان يسمع النداء. أما إذا كان بعيداً بحيث لا يسمع النداء فإن الصلاة لا تجب عليه في المسجد، وله أن يصلي في بيته. لكن المراد بسماع ذلك إذا كان هناك صوت عادي بدون مكبر صوت. وأما مع مكبر الصوت فمعلوم أن مكبر الصوت ينقل الصوت إلى مكان بعيد، لكن يقال: قدر لو كان المؤذن يؤذن بصوته الخاص وليس هناك عمائر طويلة تحجب الصوت، إن كنت تسمعه فيها على هذا التقدير وجب عليك أن تحضر إلى المسجد، وإلا فلا. ومن المعلوم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست البيوت رفيعة تحجب الصوت، وليس هناك مكبرات الصوت تبعد الصوت، فيقدر أنه لو كان المؤذن يؤذن بالصوت المعتاد وليس هناك عماير طويلة تحجب الصوت، فمن كان يسمعه وجب عليه الحضور، ومن لا فلا. لكن مع ذلك الأفضل أن يحضر، إذا سقط عنه الوجوب بقيت السنية، فالأفضل أن يحضر لأنه تكتب خطاه إلى المسجد ويشارك المسلمين في مسجدهم، ويحصل له بذلك فضل الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. كذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة، وأن من أمكنه أن يحضر إلى المسجد ولم يفعل وصلى وحده فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة له إلا من عذر. إذا كان معذورا كالمريض ومن يمرض المريض ومن يخاف على تلف ماله أو يخاف على أولاده في البيت ليس عندهم من يؤنسهم أو ما أشبه ذلك فهذا معذور، أما بلا عذر فإن الجماعة لا تسقط عنه، يجب أن يحضر إلى المسجد إذا سمع النداء. أما حديث يزيد بن الأسود فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح وذلك في منى، فرأى رجلين لم يصليا فدعا بهما أمر بإحضارهما فأحضرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترعد فرائصهما أعلى صدورهما خوفا ومهابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أعطي المهابة، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني أدوا الصلاة، صلوا في رحالهما إما لأنهما لا يعلمان بوجوب صلاة الجماعة، وإما أنهما ظنا أن الناس قد صلوا، وإما لعذر من الأعذار، المهم أنهما صليا في مكانهما، فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصلي فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له مهابة عظيمة في القلوب مع حسن خلقه وحسن معاملته للناس وبشاشته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك له هيبة عظيمة. ومنها الإنكار على من جلس في المسجد والناس يصلون حتى وإن كان قد صلى، ينكر عليه لأن هذا شذوذ عن جماعة المسلمين. ومنها أن من صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة، الثانية نافلة والأولى فريضة. ومنها أن الإنسان إذا أتى على المسجد ووجد الناس يصلون صلى معهم ولو في وقت النهي، لأن هذه القصة كانت بعد صلاة الفجر، فإذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون فصلي معهم ولو كنت قد صليت، ولو كان ذلك بعد العصر أو بعد الفجر. فإذا كان الإنسان حضر إلى المسجد ليصلي على جنازة في صلاة العصر وقد صلى في مسجده فإنه يدخل معهم ويصلي معهم. ومنها أن جميع ذوات الأسباب من النوافل تجوز في وقت النهي، قياسا على جواز النافلة في إعادة الصلاة، لأن العلة واحدة. ومنها أن هؤلاء الذين دخلوا مع الإمام وكانت الصلاة لهم نافلة إذا أدركوا مع الإمام ركعتين وسلموا معه فلا حرج، الأفضل أن يقضوا ما فاتهم، لكن إذا سلموا مع الإمام وقد صلوا ركعتين فلا بأس لأنها نافلة، والنافلة يجوز الاقتصار فيها على ركعتين، لا سيما إذا كانوا حضروا من أجل الجنازة ويخشون إن أتموا الصلاة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل يعني شرع، يعني أن الله تعالى شرع الإمامة من أجل أن يأتم الناس بإمامه حتى لا يخالفون. والجعل هنا جعلا شرعيا، وهو أحد القسمين. والقسم الثاني الجعل الكوني، مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي صيرناه. وهذا جعل قدري كوني. أما إنما جعل الإمام ليؤتم به فإنه جعل شرعي. ومثله أي الجعل الشرعي قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني ما جعلها شرعا، أما قدرا فقد جعلها لأنها موجودة في الجاهلية. فالبحيرة والوصيلة والسام الحام كلها موجود، ما جعلها من وصيلة من بحيرة ولا وصيل، نعم، ولا حام. فهذه مجعولة قدرا لكنها غير مجعولة شرعا. وقولها الإمام يعني إمام الصلاة، ليتم به ليقتدى به. فإذا كبر فكبر يعني تكبيرة الإحرام، ولا تكبر حتى يكبر يعني حتى يتم التكبير. فمن كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أعاد الصلاة، ومن كبر قبله أعاد الصلاة، ومن كبر قبل أن يتم أعاد الصلاة، ومن كبر بعد أن يتم فصلاته صحيحة. فهذه أربع حالات: إن كبر قبله أعاد الصلاة، ومعه أعاد الصلاة، أو كبر بعده فصلاته صحيحة منعقدة. فلا يكبر قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وإذا كبر فلا يتأخر. ولهذا قال: إذا كبر فكبروا فورا لا تتأخروا. بعض الناس يتأخر، إما يتسوك وإما يعبث وإما يجلس ينتظر حتى إذا قارب الركوع قام فدخل في الصلاة. كل هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كبر فكبر لا تتأخر، حتى لو أخرجت المسواك من مخباتك تبي تسوك فدعه وأدرك تكبيرة الإحرام، لأنك لو تأخرت قليلا فاتتك تكبيرة الإحرام وخسرت. وإدراك تكبيرة الإحرام أهم من التسوك، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام مشروع في داخل الصلاة، والتسوك مشروع للصلاة خارج الصلاة، وما كان داخلها فهو أولى بالمراعاة. وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا ركع الإمام فاركعوا، فمن ركع قبله فصلاته باطلة، ومن ركع معه ففي صلاته نظر، ومن ركع بعده فورا فهذا أتم الحالات، ومن تأخر فإنه لا يحل له ذلك، لأن بعض الناس تأخر يكون باقي عليه آية من السورة التي يقرأها فيقول كملها وأتابع، غلط. من حين أن يكبر فكبر، ولو كان بقي عليك جملة واحدة من السورة فلا تكبر فلا تتأخر، من يوم يركع اركع، من حين أن يكبر للركوع ويصل إليه كبر واركع، إلا قراءة الفاتحة، فإنه يوجد بعض الأئمة يسرع ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيكملها ولو ركع الإمام. ثم إن كان هذا دأب الإمام، أي أنه يسرع ولا يتمكن الناس من قراءة الفاتحة، فالواجب أن ينصح، فإن اهتدى وصار يتأخر ليمكن الناس من قراءة الفاتحة فهو إمامهم، وإلا وجب عزله، لأنه لا يصلي لنفسه حتى يقول متى خلص الفاتحة ركعت، يصلي لنفسه ولغيره، فيقال له تأن في الصلاة حتى يدركها الناس، فإن اهتدى فهذا المطلوب وقد أدى الأمانة، وإن لم يهتدي وصار يسرع ولا يتمكن الناس من قراءة الفاتحة وجب عزله. وأنت أيضا إذا عرفت أن هذا من شأنه وطبعه فلك أن تنفرد، تترك متابعته، لأن الطمأنينة في الصلاة واجبة وقراءة الفاتحة واجبة، وكونك لا تدرك ذلك مع الإمام اترك، كمل وحدك بطمأنينة، ثم اطلب في الصلاة الأخرى مسجدا آخر ودع الصلاة معه. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، مع أنه قال إذا كبر فكبروا، لكن إذا قال سمع الله لمن حمده لا تقل سمع الله لمن حمده، إن قلت ذلك فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قل اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، لأن فيها أربع صفات، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة. فإذا قال سمع الله لمن حمده فإياك أن تقول سمع الله لمن حمده، لأن معلم الأمة ومرشد الأمة وإمام الأمة وسيد الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد. هل يمكن أن يكتم الخير عن أمته؟ هل يمكن أن يعلمها ما لم يكن في دينها وشرعها؟ أبدا لا يمكن. إذا قال الله سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، أيضا السجود لا تسجد ولا تحني ظهرك حتى يقع الإمام ساجدا، فلا تسجد معه ولا قبله ولا تتأخر عنه، اسجد إذا سجد من حين أن يسجد. فإن كان الإمام ينقطع صوته بالتكبير قبل أن يصل إلى الأرض فهل المعتبر صوته أو وصوله إلى الأرض؟ المعتبر وصوله إلى الأرض. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فإذا كنت تعرف أن الإمام إذا قال الله أكبر للسجود انقطع صوته قبل أن يصل إلى الأرض فلا تتحرك، دعك قائما حتى يصل إلى الأرض ثم اسجد. وإذا قدر أنه وصل إلى الأرض قبل أن ينقطع صوته بالتكبير فاسجد، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالسجود بالفعل. نعم لو كنت بعيدا ولا تدري عن الإمام فاعتبر الصوت، أما إذا كنت تدري عن الإمام فالمعتبر السجود. قال أهل العلم والمأموم مع إمامه له أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة ومخالفة، أربع حالات، ثلاث منها غير مشروعة وثلاث وواحدة مشروعة: مسابقة حرام، موافقة حرام، تخلف حرام أو على الأقل مكروه، متابعة هي المشروعة. فلنضرب لهذا أمثلة: كبر قبل أن يكبر الإمام، هذه إيش؟ مسابقة تبطل صلاة. كبر مع الإمام، موافقة، أيضا هذه خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. كبر بعد الإمام بفترة، هذا تخلف غير مشروع أيضا. كبر بعد الإمام مباشرة، هذه متابعة، وهذه الحال المشروعة، متابعة الإمام. وفي هذا الحديث دليل على أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في أفعال الصلاة، أما الأقوال فلا. ولهذا لك أن تسبق الإمام في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مثلا، لو كنت تعرف أن الإمام يتأنى في قراءته وأن تسرع وأكملت الفاتحة قبله في الصلاة السرية كالظهر مثلا، فلا بأس. المتابعة في الأفعال. وكذلك أيضا لو اختلفت النية، مثل أن يكون الإمام يصلي الظهر وأن تصلي العصر، أو الإمام يصلي العصر وأن تصلي الظهر، فهذا أيضا لا بأس به، لأنك ما خالفت الإمام. ولو كان يصلي المغرب وأن تصلي العشاء فلا بأس، فإذا سلم من المغرب وقد بقي عليك ركعة فقم وأتي بها. وإذا كان يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب فهنا قد يشكل على الإنسان، إذا كان هو يصلي المغرب وأن يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب لا بأس ادخل معه. وهذا يقع كثيرا، تكون مثلا أتيت وأنت جامع بين المغرب والعشاء، وتأتي إلى البلد وتجد الناس يصلون صلاة العشاء وأنت لم تصلي صلاة المغرب، ماذا تفعل؟ ادخل مع الإمام. ثم إن أدركته في أول ركعة وقام هو إلى الرابعة فلا تتبع، لأنك لو تبعته صليت المغرب أربعا، وهذا لا يجوز. اجلس واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة ولا بأس عليك. قد يقول قائل: ليش يسلم قبل الإمام؟ نقول لحاجة، كما لو أن الإنسان مثلا في أثناء الصلاة أحس ببول، أحس بغائط، أحس بريح أتعبت، فله أن ينفرد ويكمل صلاته ويروح لأنه معذور، هذا أيضا معذور شرعا، لا يمكنه أن يصلي أربعا، فله أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة. وإن أدركه في الثانية ماذا يصل؟ يسلم معه، لأنه إذا أدركه في الثانية أدرك الثاني والثالث والرابع، ثلاث ركعات، فيسلم مع الإمام. فإذا قال قائل: كيف يصح هذا؟ لأنه إذا أدركه في الثانية سوف يتشهد في الأولى وسوف يترك التشهد في الثانية، نقول هذا لا يضر، كما لو أن الإنسان أدرك الظهر مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ سيتشهد في الركعة الأولى وسيترك التشهد في الركعة الثانية متابعة للإمام، المسألة ما في أشكال. طيب لو أن الإنسان أتى إلى الإمام وهو يصلي التراويح في رمضان وهو لم يصلي العشاء، هل يدخل مع الإمام؟ نعم يدخل مع الإمام، ولو كان الإمام يصلي التراويح ويصلي الفريضة ما في مانع، اختلاف النية لا يضر. والدليل على هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فهي له نافلة ولهم فريضة ولا بأس بهذا. طيب في صلاة التراويح إذا أدركت إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح وسلم ماذا تصنع؟ إن كنت مقيما فأكمل أربعا، وإن كنت مسافرا فأكمل ركعتين. فمثلا إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى في التراويح وأنت مسافر فسلم معه، لأنك صليت ركعتين والعشاء ركعتين للمسافر. وإن كنت مقيما وأدرك معه الركعة الأولى فإذا سلم فأتي بإيش؟ بركعتين. لو قال إذا سلم وقام يصلي الركعتين الأخرين في التراويح، هل أدخل معه ثانية لأكمل صلاة العشاء جماعة؟ نقول لا، لا تدخل، لأنك أدركت فضيلة الجماعة حين أدركت ركعتين أولا. وكونك تدخل مع إمام وأنت سابقه في الصلاة فيها نظر، فلا تدخل معه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكرنا أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف، وأن ثلاث حالات منها منهي عنها، وواحدة هي المشروعة، والمشروعة هي المتابعة، أن الإنسان لا يتقدم على إمامه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، بل ينتقل إلى الركن الذي انتقل إليه الإمام من حين أن ينتقل إليه الإمام. قال في الحديث: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني إذا صلى الإمام قائما فإنه يجب أن تتابعوه وتصلوا قياما. ويستثنى من ذلك العاجز عن القيام، فإنه لا يلزمه أن يقوم إذا صلى خلف إمام صلى قائما، لأنه معذور. ولا يقال مثلا: لماذا لا نقول له لا تصلي ما دمت لا يمكنك متابعة الإمام في القيام فلا تصلي مع الجماعة، بل نقول صلي مع الجماعة واتق الله ما استطعت. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، يعني مثلا لو أن إمامنا لا يستطيع القيام وصلى قاعدا فإننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. واشترط بعض العلماء رحمهم الله أنه لا بد أن يكون الإمام الذي صلى قاعدا إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب، ولا بد أن يرجى زوال علته، ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهر الحديث أنه لو صلى بنا الإمام قاعدا ولو كان هذه أول مرة يصلي فإننا نصلي قعودا، وأنه لا فرق بين أن يكون مرجو زوال العلة أم غير مرجو زوال العلة. ولا شك أن الأخذ بظاهر الحديث أولى، لأن كل من أدخل قيدا على ما أطلقه الله ورسوله فإننا نقول له أين الدليل على هذا القيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقد زعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ، وأنه إذا صلى الإمام قاعدا فصلي قائما، واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج إلى أصحابه وقد صلى بهم أبو بكر، فجلس إلى يسار أبي بكر وصلى بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم بقوا قياما، وهذا متأخر في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. قال وهذا دليل على النسخ، ولكن هذا قول مردود، لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناس، والثاني عدم إمكان الجمع بين ما ادعي أنه منسوخ وما ادعي أنه ناسخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، وهنا قد أمكن الجمع. والجمع ما أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال إن قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم قاعدا هو أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم القيام لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما. وبناء على هذا لو أن الإمام صلى بهم قائما أولا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يتمون صلاتهم قياما، لأن العجز عن القيام طرأ على الإمام لم يبتدئ بهم الصلاة قاعدا. ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا نسخ، والجمع هنا ممكن. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة الإمام دليل على أن المأموم إذا كان ممن يرى الجلسة في الركعة الأولى والثالثة التي تسمى جلسة الاستراحة والإمام لا يراها، أن المأموم لا يجلس، لأنه إذا جلس تخلف عن الإمام فلم يقم حين قام الإمام، ومخالفة الإمام ليست بالأمر الهين. لكن بعض الناس عن اجتهاد وحب لاتباع السنة على ما يرى أنه سنة تجدهم يصلون خلف الإمام الذي لا يجلس الجلسة الاستراحة ويجلسون، وهذا خطأ منهم، لأن نقول ائتموا بإمامكم، ما دام الإمام لو صلى قاعدا وأنتم قادرون على القيام تصلون قعودا فكيف لا تتبعون بهذا. كما أن العكس بالعكس، لو كان الإمام يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس فإننا لا نقول له لا تجلس، نقول اجلس مع الإمام وإن كنت لا ترى أن الجلوس سنة. قد يقول أنا ماني جالس، أطول في السجود شوي حتى إذا ظننت أنه قد قام قمت. يقول هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لأنك تتخلف عن متابعة الإمام. فالتخلف عن متابعة الإمام سواء كان في الجلوس بعد قيام الإمام، يعني إذا لم يكن يرى الجلسة، أو كانت بالقيام إذا كان الإمام لا يرى الجلسة، إذا كان الإمام يرى الجلسة نقول اتبع إمامك، إن جلس هذه الجلسة اجلس، وإن لم يجلس فلا تجلس، هذا إن كنت تريد اتباع السنة. والله الموفق. سبحان اللهم لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فيما يتعلق بصلاة الجماعة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد يصلي فيها صلاة الليل، فاحتجرها ثم علم به بعض أصحابه فجاءوا يصلون معه، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يأتم بإنسان لم ينوي أن يكون إماماً له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بهم، فقد صلوا خلفه وهو لا يعلم بهم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: لو كان رجل يصلي وحده ثم جاء قوم فصلوا وراءه وهو لا يشعر بهم وتابعوه فإن الجماعة تصح. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يصح، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الإمام لم ينوي، فلا يصح أن يكون إماماً بدون نية. لكن الذي يظهر أن هذا لا بأس به، وأن الإنسان إذا صف وحده ودخل معه أحد فإنه يصح أن يكون إماماً له، سواء نوى أم لم ينوي، لأنهم هم جعلوه إماماً. وكون الإنسان يدخل وحده الصلاة ثم يأتيه قوم فيصلي بهم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وصف وحده، ثم قام ابن عباس رضي الله عنهما وتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصورة علم به النبي عليه الصلاة والسلام ونوى أن يكون إماماً له، ولهذا لما وقف ابن عباس عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. وأما حديث نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب هؤلاء، قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فدل هذا على أن الأفضل أن يصلي الإنسان النوافل في بيته إلا المكتوبة، الفريضة فلا بد أن يحضر المسجد. وأما جميع النوافل كصلاة الليل والوتر ركعتي الضحى وراتبة الصلاة أيضا، فالأفضل أن يصليها في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو في المدينة، ومعلوم أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإنسان في بيته حتى في المدينة صلاة النافلة أفضل من أن يصلي في المسجد النبوي، خلافا لما يفهمه بعض الناس الذين يريدون أن يكون الأجر والثواب على حسب أهوائهم، يقول: نذهب نصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ولا نصلي في بيوتنا، نريد الأفضل. فيقال لهم: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلي في بيتك، أفضل لك من أن تأتي تصلي في المسجد النبوي، وأفضل من أن تأتي تصلي في المسجد الحرام. إلا المكتوبة، المكتوبة لا بد أن تكون في المسجد، أما النافلة فصلاته في البيت أفضل. أما الحديث الآخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا يفعله بعض الناس اليوم وقبل اليوم، تجده يأتي مبكرا في المسجد الأول في الصف الأول مكان، لكن يصف في الثاني، يأتي أيضا في الصف الثاني مكان ويصف في الثالث ويتأخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والعياذ بالله، لأن هذا يدل على الكسل. في المسجد الأول في الصف الأول مكان، لكن يصف في الثاني، يأتي أيضا في الصف الثاني مكان ويصف في الثالث ويتأخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والعياذ بالله، لأن هذا يدل على الكسل وعدم الاهتمام. كونك تأتي تصف في المسجد في الصف الثاني والمسجد والصف الأول ما تم، أليس هذا يدل على الكسل؟ لو كنا نريد أن نشاهد محفلا من المحافل لكان واحد منا يحب أن يكون في الصف الأول لئلا يخفى عليه شيء من المحفل. والصفوف في الصلاة تجد بعض الناس لا يبالي، تجد الصف الأول نصف ما في أحد ويقوم يصلي في الثاني حتى أتي الإمام. ثم إن بعض الأئمة هداهم الله لا يعتنون بهذا، يعني لا يهمهم أن تكون الصفوف التامة أو ما تمت، تجده أكثر ما عنده أن يلتفت يمين وشمال استوى واعتدل ولا ينظر للصف. وهذا خطأ وتفريط من الأئمة، الذي ينبغي لهم أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر بالتسوية وبالتراص وبإكمال الأول في الأول. ولقد كان الرسول هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف يمسح الصدور والمناكب ويقول: استووا. فالذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يختار المكان الأول في الأول، الصف الأول، فإن وجده تاما صف في الثاني من وراء الإمام، وهكذا. أما أن يتأخر فهذا يخشى عليه أن. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالإمامة ذكر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه في قصة معاذ بن جبل. وكان معاذ يحرص على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا لشرف الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الظاهر والله أعلم أن الإمام إذا كان أتقى لله وأعلم بشريعة الله فإنه أولى أن يصلى خلفه من إمام جاهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وثانيا ليتعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس يتعلمون من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إما بالقول وإما بالفعل. ولهذا لما صنع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام وكان في الأول يخطب يوم الجمعة إلى جنب جذع نخلة يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، فصنع له منبر من الخشب، درج من الخشب، فصار يخطب عليه. في أول جمعة خطب على المنبر، فقد الجذع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الجذع يحن مثل ما تحن البعير العشاق، حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام فسكت الجذع فسكت. فكان يصلي على المنبر، يصعد عليه ويكبر وهو على المنبر، ويركع وهو على المنبر، وينزل ويسجد بالأرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكان إذا وفد إليه الوفود أمرهم أن يصلوا خلفه حتى يعرفوا كيف يصلي، ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمهم أن معاذ بن جبل يحرص على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلفه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه، وقومه أهل بساتين وحيطان ينتظرونه لأنه أقرأهم رضي الله عنه، فيصلي بهم صلاة العشاء. في يوم من الأيام افتتح البقرة، سورة البقرة، وهم قوم يتعبون في النهار يحتاجون إلى النوم، فانصرف رجل من القوم وصلى وحده، فقال معاذ أنت منافق، ليش تخلف عن الصلاة؟ فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فدعا معاذا وقال له يا معاذ أتريد أن تكون فتانا، يعني أتريد أن تكون صادا للناس عن دين الله؟ ثم أمره أن يقرأ بالسور المتوسطة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الشمس وضحاها، الليل إذا أغشى، ونحو. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن إذا أمّ الناس أن يخفف، وأن لا يزيد على المشروع، وأن تكون قراءته في العشاء ونحوها بأوساط المفصل، الليل إذا أغشى، الشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما أشبهها. أما في الفجر فيطول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها، ولهذا سماها الله قرآنا، الله سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيه القراءة، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر. المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها، فانقسمت الصلوات الخمس إلى ثلاثة أقسام، قسم تطول فيه القراءة وهو صلاة الفجر، وقسم تقصر وهو صلاة المغرب، وقسم وسط وهو الظهر والعصر والعشاء، هكذا جاءت السنة. لكن لا بأس أن يطيل أحيانا في صلاة المغرب أو أن يقصر في صلاة الفجر لا سيما في السفر. وفي هذا الحديث دليل على الإنكار على الإمام إذا خالف السنة بالتطويل والإشقاق على الناس، وفيه دليل على أنه يجوز للمأموم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل الصلاة أكثر من المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل وإنما أنكر على معاذ. ولهذا قال العلماء يعذر الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل الصلاة أكثر من المشروع، لكن إذا كان حوله مساجد يصلي في المساجد الأخرى ولا يعذر، لكن إذا لم يكن في المكان إلا مسجد واحد فيعذر. إنما يجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل في المأمومين. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن كل إنسان يفعل ما ينفر الناس عن العبادة فإنه فتان، فله نصيب من قوله تعالى في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض صلوات الله وسلامه عليه. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وثقل به المرض وصار لا يستطيع أن يصلي بالناس، دعا أبا بكر، دعا أبا بكر رضي الله عنه وقال لنسائه يدعون أبا بكر، فذهبنا ودعونا عمر، لأن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء وعمر أشد وأقوى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رده ووبخهن، وبخ النساء، وقال: إن كن صواحبات يوسف، يعني أن هذا كيد من كن، وأمرهن أن يدعون أبا بكر، فجاء أبو بكر فاستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنت إمام، أنت الإمام عني. قال العلماء: وفي استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يكون إماما للناس في أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين دليل على أنه هو الخليفة بعده، والحمد لله أنه صار هو الخليفة بعده بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. صار أبو بكر يصلي في الناس، يصلي بالناس إماما. في يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، يعني خف عليه المرض، فخرج إلى الناس وهم يصلون حتى كادوا يقطعون صلاتهم لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا به، ثم جلس إلى يسار أبي بكر وكان صوته ضعيفا عليه الصلاة والسلام، فجعل يصلي يكبر وأبو بكر يسمع تكبيره، وأبو بكر يكبر للناس، فأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بمن؟ في أبي بكر رضي الله عنه. ثم أتموا الصلاة، أتموها قياما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جالسا. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهنا صلوا قياما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. وقد سبق أن قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: الجمع بينهما أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما، بخلاف ما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه الإمام الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وفيها أيضا دليل على أن الإنسان يجوز أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام، لأن أبا بكر كان إماما ثم صار إيش مأموما. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز أن يبتدئ الصلاة بهم إمام ويكمل بهم إمام آخر، فينتقل الناس من إمام إلى إمام، فالناس انتقلوا من إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إمامة أبي بكر. وفيه دليل على جواز المرور بين يدي المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والرسول عليه الصلاة والسلام مر بين يدي الصف فيما يظهر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وفيه دليل على جواز التبليغ وراء الإمام، يعني إذا كان صوت الإمام لا يسمع فإنه يبلغ معه أحد المأمومين، فإذا كان المسجد واسعا وصوت الإمام لا يسمع فإن السنة أن يقول الإمام لأحد المصلين: بلغ عني. والعبرة حينئذ بصلاة الإمام ولا صلاة المبلغ؟ يعني المأمومين يتابعون الإمام ولا المبلغ؟ يتابعون الإمام، فلو ركعوا قبل المبلغ بعد ركوع الإمام فلا بأس، لأن المبلغ مثلهم مأموم. لكن إذا لم يكن حاجة للمبلغ فلا حاجة للتبليغ، يعني إذا كان المسجد ضيقا والناس قليلين فلا حاجة للمبلغ، لأن رفع صوت المأموم صوته غير مشروع. ولهذا أحب أن أنبهكم على أن بعض المأمومين تسمعه يقول يقرأ، أحيانا تسمعه يقرأ وأحيانا تسمعه يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، وهذا منهي عنه. المأموم ليس له الحق أن يرفع صوته إلا إذا دعت الحاجة للتبليغ وراء الإمام، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. هذا يعني حديثان فيما يتعلق بالإمامة. أولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. إذا أما أحدكم الناس أي صار إماما لهم فليخفف، يعني لا يطيل بهم، والمراد بذلك أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما أمر بالتخفيف في مقابلة أئمة كانوا يطيلون على الناس، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما سبق أنه أما قومه فقرأ فيهم أو ابتدأ فيهم القراءة بسورة البقرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ ومنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتخلف عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وأما الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا قد خفف ولم يثقل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حجة للبطالين النقارين الذين يخففون صلاتهم جدا، لا حجة لهم في هذا الحديث، وهو قوله: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، لأن المراد بذلك التخفيف الذي يوافق السنة. والدليل على أن هذا المراد قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يأمر الناس أن يخففوا أقل من صلاته، هذا لا يمكن، لأنه تناقض. وعلى هذا فيكون المعنى أن لا يطيل إطالة أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وعلى هذا ففي صلاة الفجر يطيل القراءة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بألف لام ميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكذلك خلفاؤه الراشدون يطيلون، ربما يقرؤون بسورة النحل أو ما أشبهها. وكذلك في يوم الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين بالجمعة في الركعة الأولى وبالمنافقين في الركعة الثانية أو سبح والغاشية وما أشبه ذلك. وأما حديث عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه فقد قال فيما يحكي عن أبيه أنه جاء وافدا إلى قومه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى قومه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جئتكم من عند الرسول حقاً. قال ذلك رضي الله عنه لما رأى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقاً، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً. إذا حضرت الصلاة يعني دخل وقتها وحان فعلها، فليؤذن لكم أحدكم، واللام هذه للوجوب، وفي قوله أحدكم دليل على أن الأذان فرض كفاية ليس فرضا على كل أحد، وفيه دليل على أن إجابة المؤذن أي متابعة المؤذن غير واجبة، لأنه لم يقل وليتابعه أحدكم مع أنه كان في مقام التعليم، فإجابة المؤذن سنة وليست واجبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالأمر هنا للندب وليس للوجوب. قال عمرو رضي الله عنه فنظروا في القوم فوجدوني أكثر القوم قرآنا، مع أنه صغير له 76 سنوات، لكنه كان ذكيا رضي الله عنه، وكان يتلقف الركبان الذين يأتون من المدينة يمرون بقومه فيقرأ منهم يتعلم منهم القراءة، فكان أقرأ قوم فقدموه يصلي به وله 6 أو 7 سنوات، فكان يصلي بهم وكان عليه إزار قصير، إذا سجد ارتفع حتى بدا طرف فخذه، فخرجت امرأة من الناس من القوم فقالت غطوا عنا استقارئكم، استه يعني الدبر، فلست هي الدبر وليست قبل فرج المرأة كما هو معروف عند الناس ولكنه الدبر، يقول فاشتروا لي ثوبا جديدا، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا مثل فرحي بهذا الثوب رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على أن الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا وأجودهم قراءة، ودل أيضا على أن إمامة الصبي في الفريضة جائز، لأن هذا له 6 أو 7 سنين. وأما من قال من العلماء رحمهم الله إن الصبي لا يكون إماما في الفريضة ولا مصافا في الفريضة فإنه قول ضعيف، والصواب أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين، وأن الصبي يصح أن يقف مع البالغ في الصف وحده، لأن كل هذا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة القرآن وأن حامله هو إمام الناس، ولكن لا بد أن يكون عارفا لمعنى القرآن عاملا به، لأن الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا رضي الله عنهم القرآن والعلم والعمل جميعا. وأما رجل قارئ لكنه غير عامل بالقرآن، كرجل قارئ لكنه يضيع الصلاة يتهاون بها، لا يزكي، عاقا لوالديه، مسبلا لثوبه، حالقا للحيته، فهذا لا يقدم في الإمامة. لكن إذا كان مستقيما بظاهره وباطنه على الله عز وجل فإنه يقدم الأقرأ، هذا ما لم يكن للمسجد إمام راتب، فإن كان للمسجد إمام راتب فهو إمامه ولو كان أقل منهم قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في مسجده. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأ قال رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم بمعنى يكون إماما، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم القوم، كما سبق في الحديث عمرو بن سلمة قال: ليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني إذا اجتمع جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة فإنهم يقدمون أقرأهم لكتاب الله، يعني أحسنهم قراءة في إجادة القراءة، وكذلك أيضا أكثرهم حفظا لما سبق في قوله أكثرهم قرآنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أكثرهم قرآنا فإنه أفقههم وأعلمهم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإن كانوا في القراءة سواء، ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله سواء يعني متساوين، ولا يضر الاختلاف اليسير، لأن هذا لا بد منه. فأعلمهم بالسنة، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أعلمهم بالسنة التي تتعلق بالصلاة. فلو فرضنا أن رجلا عنده علم بالسنة في الزكاة والصيام والحج والبيوع والفرائض والقضاء، لكنه لا يفقه من السنة شيئا فيما يتعلق بالصلاة، فإنه يقدم أعلمهم بالسنة في الصلاة، لأنها هي العمل الذي يشترك فيه هؤلاء الجماعة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا في من كانوا في مكان فيه مهاجرون، مثل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها قوما ساكنين وفيها قوما مهاجرين. أما إذا كانت البلد بلد إسلام من الأول فإنه لا يمكن أن يتأتى هذا الوصف، يعني أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء بأن وصلوا إلى بلد الإسلام جميعا أو ما أشبه ذلك، فأقدمهم سلما أو قال سنا، يعني أولهم إسلاما الذي أسلم أولا. فإذا قدرنا أن هناك رجلين أسلما من بعد الكفر، أحدهما أسلم قبل 3 سنوات والآخر أسلم قبل 4 سنوات، فإنه يقدم من أسلم قبل 4 سنوات. فإن كانوا سواء في الإسلام قدم أكبرهم سنا، فالذي له 20 يقدم على الذي له 15 سنة وما أشبه ذلك، لكن أول ما يقدم الأقرأ لكتاب الله. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا نهي مؤكد، لأن النون في قوله أمنا للتوكيد، يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فمثلا المسجد إذا كان له إمام راتب فالإمام الراتب هو السلطان في المسجد، لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الإمام الراتب. فإن صلوا بدون إذن الإمام الراتب فهل تبطل صلاتهم؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل صلاتهم، لأنها صلاة منهي عنها، والمنهي عنه باطل. فلو قدرنا أن الإمام تأخر 5 دقائق أو نحوها ثم تقدم رجل وصلى بالناس فإنه يقال لهم أعيدوا صلاتكم، هكذا ذهب بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء بل هم آثمون وصلاتهم صحيحة، لكن العلماء متفقون على أنهم ارتكبوا النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام ماذا نصنع؟ نقول نتأخر، الوقت واسع، نتأخر حتى يحضر، إلا إذا كان قد أذن لهم بأن قال إذا تأخرت لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فأقيم الصلاة، فحينئذ يقيمونها إذا بلغ الحد الذي حده الإمام، وإلا يجب عليهم الانتظار. لكن لو فرض أنه شق عليهم الانتظار فلهم أن يخرجوا إلى مسجد آخر يصلون جماعة، أما هذا المسجد فهو إلى إمامه، أو يذهبون إليه للإمام. ولهذا لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام تأخر، نعم ليلة من الليالي تأخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، ذهبوا إليه يقرعون عليه الباب يا رسول الله الصلاة الصلاة، فحضر وصلى عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. المهم أنهم يراسلون الإمام، يرسلون واحدا إليه يا فلان تأخرت احضر صلي بنا، فإن شق بأن كان مكانه بعيدا أو لا يدرى أين مكانه فإنه إذا خافوا خروج الوقت صلوا، لأن الصلاة في الوقت أهم من الجماعة، وإلا كما قلت أولا يتفرقون يذهبون إلى مساجد أخرى. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بنا. ومن ذلك أيضا إذا حضر السلطان يعني الملك أو الرئيس، إذا كانت البلاد مرؤوسة أو كانت مملوكة، إذا حضر الملك المسجد فإنه هو الذي يصلي، لأنه هو السلطان الأعظم، كل من سواه فهو دونه، فإذا حضر فإنه يصلي سواء حضر الصلوات 5 أو الجمعة، إلا إذا أذن، إذا أذن وقال الإمام الراتب صل فإنه يصلي. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني مثلا رجل ضيف على إنسان سواء كان ضيفا بدعوة أو ضيفا لسفر أو غير ذلك، المهم حضر إلى البيت وقدم الرجل الطعام، قدم الرجل الطعام، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى السفرة إلا بإذن صاحب المحل، يقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. الطعام لصاحب البيت إلى الآن لم يأذن لك بأكله، ربما يكون عنده أشياء يريد أن يكثرها، فانتظر حتى يقول تفضل. لكن إذا علمنا أن العادة جرت بأن الرجل إذا قدم الطعام وعرف أن هذا هو طعام الضيف فإنه يعني الإذن، فإننا نعتبر هذا، يعني الإذن إذا كان من العادة أنه إذا قدم للضيف الطعام وعرف أنه لا يزيد على ذلك وأن تقديمه إذن فلا بأس يتقدم، وإن لم يقل له تفضل يتقدم، وإن لم يقل له تفضل، لأن تقديمه يعني الإذن في أكله. أما إذا لم تجر العادة فانتظر حتى يقول تفضل ثم كل، لقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والله موفق. أي نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان مما يتعلق بصلاة الجماعة، وذلك في الصفوف، فإن المشروع في صلاة الجماعة أن يكونوا صفوفا، فإن لم يكن مع الإمام إلا واحد قام عن يمينه، وإن كان معه اثنان فأكثر صاروا خلفه. هذه هي السنة، ولكن ينبغي أن يقاربوا بين الصفوف وأن يرصوها وأن يحاذوا بالأعناق، كما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: رصوا صفوفكم، يعني تراصوا، لا تدعوا فرجة بينكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفرج تدخل من بينها الشياطين فتحول بين الإنسان وبين صلاته. لكن المراصة نوعان: مراصة يكون بها سد الخلل بأن لا يبقى بين الرجل وصاحبه فرجة، هذه مشروعة، ومراصة شديدة تتعب المصلين فهذه مؤذية وليست هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إيذاء الناس ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه بل منهي عنه، فهذه المراصة. أما قوله قاربوا بينها، فالمعنى أن يقرب الصف الثاني من الصف الأول والصف الثالث من الصف الثاني. ونحن ولله الحمد في وقتنا الحاضر قد فرشت المساجد ووضعت الخطوط للصفوف وهي متقاربة، لكن إذا لم يكن هناك خطوط فإن من الناس من لا يبالي يأتي ويصف في أي مكان ولو كان بعيدا من الصف، وهذا خلاف السنة، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان المشروع في الصفوف أن تكون متقاربة فكذلك المشروع بين الإمام والمأمومين أن لا يبعد الإمام عن الصف الأول بل يكون قريبا منه بحيث يبقى بينه وبين الصف مقدار محل السجود أو يزيد قليلا، هذا هو الأفضل، وذلك كله من أجل تحقيق الوحدة بين المسلمين والتقارب بينهم وعدم الفرقة. وأما قوله حاذوا بالأعناق فالمعنى هو التسوية، يعني أن يسوي الناس الصفوف، وهنا ثلاث أشياء: الأعناق والأكتاف والأقدام. أما الأقدام فالمحاذاة فيها بمحاذاة الأكعب، يعني بحيث يكون كعب الإنسان على حذاء كعب أخيه. وأما المناكب وهي الأكتاف فكذلك، هذا إذا أمكن. أما إذا لم يمكن مثل أن يكون في الصف رجل أحدب فالعبرة هنا بكعب القدم، لأن المحاذاة بين المناكب في مثل هذا مستحيلة. لو أراد أن يحاذي بمنكبيه من كان حوله لازم أن يتأخر في قدميه، والعبرة بالقدمين. كذلك الأعناق يحاذي بينه، وهذه في الغالب أنه إذا حاذى بين المناكب حاذى بين الأعناق. ثم إن هذه المسؤولية، مسؤولية المقاربة والمحاذاة، على الإمام، هو الذي عليه أن يراعي هذا، إذا رأى متقدما قال تأخر، إذا رأى متباعدا قال أدنو، وما أشبه ذلك. حتى كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يمر بالصفوف يمسح الصدور والمناكب ويقول استووا ولا تدعوا فروج الشيطان. وكان الصحابة الخلفاء الراشدون لما كثر الناس وتوسع المسجد صاروا يوكلون رجالا يجوبون الصفوف، فإذا رأوها قد استوت أخبروا الإمام فكبر. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعناية خلفائه الراشدين في الصفوف، وأن المسؤول هو الإمام. وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ففيه دليل على أن الرجال ينبغي لهم أن يتقدموا إلى الصف الأول فالأول، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في البخاري وغيره قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يعمل القرعة لاستهموا. وهذا يدل على فضيلة الصف الأول، والأيمن من كل صف أفضل من الأيسر، وهذا عند التساوي، يعني إذا كان بعدهم من الإمام متساويا أو متقاربا فاليمين أفضل، وأما إذا بعد اليمين وقرب اليسار فاليسار أفضل من أجل دنوه من الإمام. وأما النساء فإن خير صفوفهن آخرهن وشر صفوفهن أولهن، وجه ذلك أن الأول يكون قريبا من الرجال، وكلما قربت المرأة من الرجل قربت أسباب الفتنة، فلهذا كان خير النساء خير صفوف النساء آخرها. وفي هذا دليل على أن النساء يشرع لهن الصفوف كالرجال، وعليه فإذا كانت النساء في مكان خاص كما يوجد الآن في كثير من المساجد فإن خير صفوفهن أولها أول الصفوف لبعدهن عن الرجال، وكذلك أيضا يجب عليهن أن يكملن الأول فالأول كالرجال. وكذلك لو صلت امرأة منهن خلف الصف أي صف النساء بطلت صلاتها كما تبطل صلاة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت للنساء صفوفا، وإذا ثبتت الصفوف فإنها تكون كصفوف الرجال تماما إذ لا فرق. أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها حتى لو كان الرجل من محارمه فإنها لا تصف معه. فلو صلى الإنسان بزوجته وصار إماما لها فإنها تقف خلفه ولا تقف إلى جنبه، وإذا صلى بأمه أو أخته أو عمته أو خالته فكذلك، والله الموفق. هؤلاء الذين يفرجون أقدامهم هؤلاء فهموا النص خطأ، لأن الصحابة كانوا يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه، لكن فهموا أن المعنى أن الإنسان يفرج بين رجليه، وهذا فهم خاطئ مخالف للسنة وغلط، لكن مراد الصحابة أنهم يتراصون حتى أن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه، ولم يأتي في السنة أنهم كانوا يفرجون أقدامهم أبدا، لكن هذا من فهم بعض الشباب ظنوا أن هذا هو الصواب فصاروا يفعلون ذلك، ويجب أن ينبهوا على هذا، أن ينبهوا أن هذا فهم خاطئ للنص، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذا عن الحديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، فيهما بيان شيء من أحكام الصلاة. أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذكيا عاقلا حريصا على العلم، فبات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس. فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ وقام يصلي، ولكنه فعل ذلك بهدوء لئلا يستيقظ الغلام، ولكن الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام رضي الله عنه وتوضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، ولعل يساره هو الأقرب إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز بيتوتة الرجل عند زوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته.